بالنسبة يا شيخنا للجامع والقص والإنسان على سطح المسافة، يعني متى يجوز؟ الرجل إذا خرج من بلده مسافرا فيرد يتمتع بأحكام المسافر، آية يمشي في البلد الآخر. هذا ينوي الإقامة. يعني ليست لها مسافة معينة؟ الآن البحث ليس في المسافة، البحث انتقل من بلد إلى بلد آخر مسافرا. نية السفر. أيوه. لكنه في هذا البلد الذي نزل فيه إما أن ينوي الإقامة فيصبح مقيما كما لو كان في بلده، وإما أن لا ينوي الإقامة يظل يقول أنا اليوم وبكرة مسافر وأخذ معه مشوار طويل فيظل في حكم المسافر.